بسم الله الرحمن الرحيم. كان مما أخذناه في الدرس الماضي أن المياه عند أبي الشجاع في متنه أربعة أقسام، ما هي؟ نعم، القسم الأول طاهر مطهر غير مكروه استعماله، أي ماء هذا؟ الماء المطلق، هذا الماء المطلق طاهر أي في نفسه، مطهر أي لغيره، غير مكروه استعماله أي لا يكره استعماله، وهذا الماء المطلق. ما معنى المطلق؟ ما معنى المطلق؟ ما أطلق عليه اسم الماء من غير قيد، من غير قيد. نعم، القسم الثاني أيمن، طاهر مطهر مكروه استعماله، هذا الآن عند الشافعية، وهو الماء المشمس. الماء المشمس، طيب ما معنى الماء المشمس يا أيمن؟ الذي كان في إناء فضربته الشمس فاحتر، ولهم شروط في الإناء، أن يكون من معدن أو نحاس أو نحو ذلك، كل هذا ليس عليه دليل يثبت. يعني لو كان عندك خزان حديد فوق سطح البيت فأردت أن تتوضأ في الظهر أو في العصر فنزل الماء حارا، هذا مكروه، ماء مشمس، هذا هذا عند الشافعية. ماذا قال الشافعي في الأم؟ ماذا قال الشافعي في الأم؟ فتح، لا أكره الماء المشمس إلا أن يكون من جهة الطب، ولم يثبت في جهة الطب فيما نعلم. وما حال الحديث الذي ورد في النهي عن الوضوء بالماء المشمس؟ موضوع. وما حال أثر عمر الذي ذكره الشافعي في كتاب الأم وعنه البيهقي في السنن؟ عندك يا داود؟ نقول ضعيف، له طريقان في سنن، ضعيف جدا، من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وقد اتهم، ضعيف جدا، وله طريق أخرى لا تتقوى. فلم يثبت عن عمر رضي الله عنه، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم ذلك ثابتا في الطب، كراهة الوضوء به أنه يورث البرص، فإذا الأصل في ذلك الإباحة. طيب، هذا الذي هو الطاهر المطهر المكروه استعماله هو الماء المشمس، طاهر المطهر. طيب الثالث، الثالث من أقسام المياه عند من؟ مع زكريا، طاهر غير مطهر، وهو نوعان، الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات. ما معنى الماء المستعمل؟ ما معنى الماء المستعمل؟ الماء المستعمل هو المنفصل عن متوضئ أو مغتسل، الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن متوضئ أو مغتسل. المقصود بالوضوء الوضوء الواجب والغسل الواجب، هذا قالوا فيه إنه ماذا؟ من قسم أنه غير مطهر، إنه غير مطهر، وهذا القول قول مرجوح غير صواب. أولا قوله عن الشافعية إنهم قالوا طاهر، هذا قول الجمهور. أما القول في مذهب الحنفية، يعني قول الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية، قول عند الحنفية أن الماء المستعمل نجس. نجس. طيب نجس معناه إذا وقع على الثياب أحتاج أن تغسل الثياب. أنت تتوضأ تقاطرت عليك قطرات من يدك أو وجهك، أحتاج أن تغسلها لأنه نجس على هذا القول. والجمهور على أنه طاهر، لكن هل هو مطهر أم غير مطهر؟ أكثر الفقهاء يرون أنه غير مطهر، وهذا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره. فالأصل في كل طاهر أن يكون مطهرا ما دام يطلق عليه اسم الماء، اسم الماء وهو طاهر. من أين نسلب طهوريته؟ من أين نسلب أن التطهير به؟ ماء طاهر لا يزال على وصف الماء أنه ماء، فتحت الصنبور توضأت والماء يمشي، تقاطر ما في ذلك الإناء أو السطل، ثم أكملت وضوءك، أخذت المغرف غرفت، غسلت قدميك بذلك الماء، يقولون هم يقولون غير مطهر، لا دليل على ذلك، بل هو مطهر. وأدلة القول بأنه مطهر وهو المروي عن جمع من الصحابة والتابعين رحمهم الله، وهو مذهب المالكية والظاهرية، أنه ما زال يطلق عليه اسم الماء، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، لا يزال طهورا، ليس عندنا دليل أنه سلبت طهوريته. والماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما جاء الدليل به، وهذا لم يأتي به دليل. وأيضا ما كان من إجماع أهل العلم على أن الرجل المحدث الذي لا نجاسة على أعضائه لو صب ماء على وجهه أو ذراعيه فسال ذلك عليه وعلى ثيابه أنه طاهر، شيء مجمع عليه، ما أحد يقول أنه تنجس احتاج أن يغسله. فإذا كان طاهرا فهو مطهر. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع عائشة فيقول لها ابق لي، وهي تقول له دع لي، يعني كل يغترف حتى تلتقي أيديهم. ولا شك أن الوعاء تتطاير إليه قطرات مما انفصل عن المغتسل، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لا يطهر. أدلة أخرى، وكان الناس يتوضؤون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ربما توضأوا من وعاء واحد وينفصل عنهم ماء إلى ذلك الوعاء ولا يزالون يتوضؤون منه إلى غير ذلك. ما أدلة. والأدلة الأخرى لا تقوى على منازعة هذه الأدلة الواضحة وهي متأولة. طيب، النوع الرابع من أقسام المياه، نعم يا خالد. طيب بقي أيضا المتغير بما خالطه من الطاهرات أنه غير مطهر، هذا يختلف. إذا خالطه حتى أخرجه عن اسم الماء المطلق، طيب مثل الماء الذي يصير مرقا، يصير مرق أو عصير برتقال أو عصير ليمون، هذا خالطه طاهر فخرج عن اسم الماء المطلق، هذا لا يتوضأ به. لكن لو اختلط به شيء، لو اختلط به شيء لم يخرجه عن اسم الماء، نعم قطرات مثلا من طيب، فصار شمه شم الطيب وهو ماء توضأ به. وهكذا أيضا ما كان في منشأه من غير تصرف الآدمي، مثلا البركة التي فيها الطحلب، أو تساقطت أوراق شجر فغيرت اللون إلى الأخضر، أو الماء الأغبر الذي يكون بعد الأمطار السيول في البرك، هذا طاهر لأنه لم يتغير بنجاسة، إنما تغير بتراب وطحلب ونحو ذلك، فهو طاهر مطهر. طيب آخر شيء الماء النجس وهو الذي حلت فيه نجاسة. نعم وهو دون القلتين. كم مقدار القلتين؟ مقدار القلتين تقريبا. نعم يا محمد. نعم ارفع صوتك محمد بن عبد الغني. 100 500 500 تقصد يعني 500 رطل بالبغدادي، ما عاد بقي أرطال هذه الأيام، ما بي ما عندهم الألتار لتر بدل الأرطال. نعم يعني ما يقرب من ذلك، يعني نحو ماذا بارك الله فيكم، 6 كم 11 يعني دبة من دباب 20 لتر، دبات 20 لتر. نعم والأصل القلة الشيء الذي يقل بصعوبة، يقل بصعوبة وهو فارغ. نعم قلال هجر. طيب إن شاء الله تعالى غدا نأخذ الكلام على الدباغ ونكتفي اليوم بهذه المراجعة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى وأن يرزقنا وإياكم العلم والعمل.